سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم في سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم فيها. بعض الناس ربما يستغرب إذا قيل له أن أهل الجنة يتذكرون ما يحصل في الدنيا من هموم وغموم نجاه الله عز وجل منها، ومن خوف وإشفاق خلصه الله عز وجل منهما. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يتذكر أهل الجنة وهم في الجنة ما كان يحصل بينهم في الدنيا، بل إن البعض منهم يتذكر أصحابه أصحاب السوء في الدنيا الذين تخلص منهم ونجاه الله عز وجل منهم، فالتحق بالصالحين وبركب التائبين، والتحق بعباد الله عز وجل المحسنين، فيتذكر أنه كان له أصحابا كان له أصحاب سيئون نجاه الله عز وجل منهم وخلصه منهم، بل ربما يحصل كما قال الله عز وجل أنهم يطلعون إلى النار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ينظر إلى صاحب السوء الذي كان يصده في الدنيا ويسوف له التوبة ويمنعه من الطاعة ويزين له المعصية، يراه في النار يحترق. قالت الله: إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى أصحابه في الجنة وهو يلهو معهم ويلعب معهم ويضحك معهم ويتمتع معهم، يقول لهم: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا الله عز وجل يقول، لمثل هذا أي لمثل هذا الموقف ولمثل هذا اليوم ولمثل هذه اللحظات ولمثل هذا المشهد، لمثل هذا فليعمل العاملون، ليجتهد المجتهدون وليبذل الباذلون. لابد إذا أردنا أن ندخل الجنة أن نجتهد وأن نعمل وأن نكدح وأن نتعب في الدنيا لنحصل على هذه الجنة. ذكرنا في الحلقة الماضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله، وتحدثنا عن التقوى، ثم قال: وحسن الخلق. فلنتكلم شيئا عن حسن الخلق. ما هو الخلق المطلوب حتى ندخل هذه الجنة؟ أعظم الناس خلقا من؟ إنه الحبيب المصطفى، القدوة المثلى لنا عليه الصلاة والسلام. كان أعظم الناس خلقا، كان هو الرحيم حقا، بل كان يرحم ويشفق حتى على الكافرين قبل المسلمين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم على المؤمنين وكذلك على المشركين، حريص، بل كاد أن يقتل نفسه عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الأمة ولأجل البشر. قال الله عز وجل في وصفه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي أن الله عز وجل يقول: يا محمد، تقتل نفسك لأجل الناس؟ نعم، كان يفعل كل شيء لأجل البشر، جاع ليشبع الناس، عطش ليرتوي الناس، تعب وسهر، مشى على قدميه إلى الطائف يبلغهم دين الله عز وجل، خرج من مكة أحب البلاد إليه إلى المدينة ليبلغ دين الله عز وجل، وكان أعظم الناس خلقا. يأتيه يوم من الأيام رجل من الأعراب فيمسك ثيابه فيتله عليه الصلاة والسلام، فيؤثر الثوب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، حتى كاد الصحابة أن يضربوه. قال: دعوه، ماذا تريد يا عبد الله؟ قال: أعطني من المال، أعطني من المال. ظن أن هذا الرجل ثري وعنده أموال ويوزع المال على الناس، فتله من ثيابه يريد مالا، ولا يعلم أنه خير الخلق على الله عز وجل، أعظم الرسل. قال فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لمن حوله أعطوه من المال، أعطوه من المال حقا كما قال الله. وإنك لعلى خلق عظيم. إن الإنسان يصل بحسن خلقه درجة الصائم، صائم النهار قائم الليل، بل ربما يفوقهما. وهذه امرأة كانت صوامة قوامة لكنها سيئة الخلق، ماذا قال النبي عنها عليه الصلاة والسلام؟ قال لا خير فيها، ما ينفعها لا صلاة ولا صيام، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. ماذا يستفيد الإنسان إذا كان يصلي ويصوم لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وصومه لا يمنعه عن القول بالزور والعمل به؟ ليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على الصبيان فيسلم عليهم، وتأتي الجارية تمسك بيده، هو الحاكم، هو رئيس الدولة، هو الزعيم، تأتي الجارية تمسك بيده فتمشي به حيث شاءت، وهو لا يردها عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجتها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، كان أطيب الناس كلاما وأحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام. قال للصحابة يوما: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء، ليس فقط مع البشر بل حتى مع الحيوانات نحسن الخلق. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أي حتى إذا أراد أن يقتل وأن يذبح الذبيحة فليحسن ذبحها، فليحد الشفرة وليرح الذبيحة. انظروا إلى عظم هذا الدين، خلق، وأي خلق. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ويخطب في الناس في المسجد خطيبا في الجمعة، فيأتيه رجل فيقطع عليه خطبته فيقول: يا محمد، أي محمد، انزل، أريد أن أسألك عن هذا الدين. فقطع النبي خطبته عليه الصلاة والسلام ونزل من الخطبة وجلس مع الرجل يجيبه على كل سؤال. فلما انتهى الرجل رجع النبي إلى الخطبة مرة أخرى يتمها لهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الجنة غرف، غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ غرف خاصة ليست لأي الناس. قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. انظروا، قدم حسن الخلق حتى على قيام الليل. لمن أفشى السلام، انظروا، يسلم على من يعرف ومن لا يعرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أحد الصحابة يقول: والله ما رأيته إلا متبسما، ما رآني يقول إلا متبسما. وكان يقول الصحابة: ابتسامتك في وجه أخيك صدقه. ويقول الصحابة يوما: انظروا لعظم هذا الدين، يقول: لأن أمشي في حاجة أخي حتى تقضى أو لا تقضى، يعني ربما لا أستطيع قضاءها لكن أمشي، أمشي في حاجته، قضيت الحاجة أم لم تقضى الحاجة لكن أسعى لقضائها. قال: أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. الله أكبر، أحب إلي من أن أجلس في المسجد شهرا كاملا. وأي مسجد؟ المسجد النبوي. قال: أمشي في حاجة أخي. حتى قال يوم من الأيام للصحابة، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، أنفعهم الرجل النافع، الرجل الخلوق، الرجل الذي يفرج على الناس همومهم وكربهم. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحث الناس على حسن الخلق، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظروا إليه يوم من الأيام في المسجد عليه الصلاة والسلام، يدخل رجل، والمسجد كان بيتا واحدا، غرفة واحدة، وهذا المسجد من تراب من طين، وهذا المسجد يعني مسجد متواضع. صلى الصحابة جلسوا مع النبي، دخل رجل من الأعراب فإذا به يبول في المسجد، رجل يبول داخل المسجد. الله أكبر، أي جرم أعظم من هذا؟ أي جريمة أقبح من هذا؟ رجل يأتي إلى المسجد ويبول فيه. هم الصحابة عليه ليضربوه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، اتركوه، دعوه يتم بوله. الله أكبر، أي خلق أعظم من هذا الخلق؟ والرجل ينظر، زعيمهم يمنعهم وهم يتفلتون يريدون ضربه، يريدون منعه، والزعيم القائد الإمام يقول لهم: دعوه، اتركوه يتم بوله. فلما انتهى الرجل من بوله جاءه النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عنده متبسما بشوشا طلق الوجه والمحيا، قال له: يا فلان، إن هذه المساجد ما بنيت لأجل هذا، إنما بنيت لأجل الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وهو ينظر إلى الصحابة كيف ينظرون إليه، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينظر إليه. فرفع الرجل يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم، قال: يا فلان، لقد حجرت واسعا، رحمة الله أوسع، رحمة الله أوسع. دخل الناس بالدين لخلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: تريدون أن تعرفوا خلقه؟ كان خلقه القرآن، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، خلقه هو القرآن، يلتزم بالشرع وبحدود الله عز وجل. نعم، مصيبتنا في هذه الأيام ربما تكون من مصائبنا بعض الناس الذين ربما يصلون الصلاة ويقيمون الليل ويصومون النهار ويفعلون من الخيرات، لكنهم أسوأ الناس خلقا. إن الدين قد انتشر، لم ينتشر فقط بالسيف، بل أعظم انتشار لهذا الدين كان بالخلق. سلوا المسلمين في جنوب أفريقيا، في شرق آسيا، بل سلوهم في أوروبا، سلوهم عند أسوار الصين: كيف انتشر الدين عندكم؟ يقولون: حدثنا أجدادنا عن عظم أخلاق المسلمين، كيف كانوا يتعاملون مع الناس، فأقبل الناس في دين الله أفواجا. إنه دين عظيم، جعل الله عز وجل في مرتبته العليا حسن الخلق. الخلق ليس فقط مع المسلمين، بل حتى مع الكافرين. انظروا إلى الآية توضح علاقتنا حتى مع الكافرين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حسن الخلق حتى مع الكافرين الله عز وجل أمرنا به. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما تكلم أحد أقربائه بابنته عائشة قال: سوف أقطع النفقة عنه، فأنزل الله عز وجل: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعفى الصديق رضي الله عنه وقال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فأرجع النفقة كاملة إلى الرجل الذي تكلم بابنته عائشة. نعم، إنه خلق عظيم، خلق سام، وسيلة وباب. ربما لم ننتهي إلى الآن من قضية حسن الخلق، وسنستكمل إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.